باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم وثكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا، وإدغام ذي التحريم طلقكن نقل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا، ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، شفا لم تضق نفسا بها رمد واضنين ثوى كان ذا حسن سآ منه قد جلا، إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، فزحزح عن النار الذي حاه مضغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا، خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا، وفي ذي المعارد تعرج الجيم مضغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا، وعند سبيلا شين ذي العرش مضغم وضاد لبعض شأنهم مضغما تلا، وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا، وللدال كلم ترب سهل ذكى شذان ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكنين بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا، وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذا الولتات طائفة على، وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلا، وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، وفي اللام راء وهي فرا وأظهرا إذا انفتحا بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فادر الوصول لتأصلا، ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرير والميل أثقلا، وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا، خذ العفو وامر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا.